السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع حديث ضوء ثريا في شرح حديث من عادى لي وليا. ذكرنا في المحاضرة الأولى تخريج الحديث، فذكرنا معنى من عاد لي وليا ومن هو الولي، وكيف أن هذه الكلمة كلمة الولي صارت من الكلمات التي تستعمل في غير موضعها عند فئام من الصوفية. وذكرنا طرفا من أقوال الغلاة من الحلولية والاتحادية كابن عربي وابن فارض، وكيف يستدلون بحديث الباب على زعمهم الباطل. فذكرنا طرفا من أقوالهم من كتبهم لئلا نكون يعني متجرئين عليهم، بل من فيك ودينك. فذكرنا طرفا من كلام ابن عربي وابن الفارض وهؤلاء، ومما استدلوا به حديث الباب. استدلوا أولا من القرآن بقصة موسى، لما جاء موسى لمقاتلنا وكلمه رب وذكر فيها، قال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. قالوا أن الله ظهر لموسى في سورة النار، وأيضا ظهر له في سورة الشجرة، زعمين أن الكلام خرج من ذات الشجرة التي قالت إني أنا ربك. أيضا استدلوا على زعمهم الباطل بحديث الباب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصره، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فقال ابن عربي تشبثا بهذا الحديث بعد أن حرفه، قال، وهذا هو نص كلامه تجده في شرح فصوص الحكم للتلمساني ولواقح الأنوار للشعراني، بيقول عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص كلامه، قال أخبر محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق تعالى بأنه عين السمع، كحديث كنت سمعه الذي يسمع إلى آخره. قال أي ابن عربي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق أنه عين السمع والبصر واليد والرجل واللسان، أي هو عين الحواس، وما وها هو سمع بل لسان، وها هو سمع بل لسان أجل بدا لنا هكذا بالنقل أخبر شارع، أي قالوا قال فعما قوانا والجوارح كونه لسانا وسمعا ثم رجلا تسارعا. يعني هذه كما ذكرنا بيذكر أن هذا الحديث حجة له، زعم على مسألة الحلول وأن الله هو ذات السمع الإنسان وذات البصر. فطالما يزعمون أيضا يزعمون أن الولي إذا صار سمع الله وبصره ويده تسلب عنه قواه البشرية ويعطى القوة الربوبية والألوهية ويستحق أن يعبد ويستغاث به، فإنه هو الله أو حل فيه الله. وقال سليمان الطوفي والاتحادية زعموا أن قوله كنت سمع على حقيقته وأن الحق عين العبد، واحتجوا بمجيء جبريل في سورة يحيى وقالوا هو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر، قالوا فالله أكبر أن يظهر في سورة المريد الكلي أو بعضا هكذا يقولون. ولا شك يعني أن هذه أن حمل حديث الباب في قوله تعالى قلت سمع الذي يسمع وإلى آخره، حمل هذا الحديث على هذه التأويلات الباطلة أوقعت يعني فئام كثيرة من الذين تجرأوا في هذه البدعة الكفرية، بدعة الحلول والابتحار. ولا شك أن المقدم في تأويل هذا الحديث والذي عليه جميع أهل السلف وأهل السنة أن العبد لا زال يرتقي في مقامات العبودية في أداء الفرائض ويتزلف لرب البرية بالسنن والنوافل حتى يفتح عليه التوفيق والتسديد فيكون عبدا موفقا في سمعه وبصره ولسانه، فلا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخطو إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. طيب، فأهل السنة وجماهيرهم على هذا التأويل أن قوله تعالى كنت سمعا كنت بصرا كنت إلى آخره، فهذا قول أن العبد حينما يتقرب إلى الله الفرائض والنوافل ويكون عبدا تقيا نقيا فيكون موفقا من قبل الله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر إلا ما ولا يكون فهمه إلا موفقا لمرضى الله، كما في الآية واهدني في الحديث في دعاء سلم حين كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق. العبد إذا كان مهديا للمختلف والمتشابه وكان ذا بصيرة لا شك أنه لا يكون ذلك ولا يوفق إلا هذه النتيجة ما أتت إلا من مقدمة، فهذه المقدمة أنه يكون عبدا لله حقا حقق العبودية في سمعه في بصره في تقواه، فكان عاقبة أمره يسرا ونصرا وفتحا وتسديدا وتوفيقا، فيكون عبدا ربانيا لا كما يقول الصوفية يقول لشيء يكون فيكون، لا بل معنى عبدا ربانيا أن يكون موافقا في فعله في بصره في قوله لمرضاة الله تبارك لمرضاة الله تبارك وتعالى. قال أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه نعم فالملاحدة والاتحادية يحتجون على قولهم بقوله كنت سمعه وبصره ورجله، قالوا الحديث حج عليهم من وجوه، ثم ذكر بعض هذه الوجوه وكيف كما ذكر يعني كان الشيخ سليمان يذكر مرارا أنه ما من حديث يحتج به المبتدع إلا كان حجة عليه، فيقول أن هذا الحديث حج عليه من وجوه، الأول أن قوله من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والله أثبت معاديا محاربا وليا غير المعادي وأثبت لنفسه هذا وهذا، يعني الله جل يقول من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فأثبت أن الله جل هو الذي يبارز من يحارب أولياءه، فدل أن ذات الله ليس في ذات الولي، بل عندنا الولي ومن يعادي الولي، وعندنا رب العزة الذي يبارز من عاد الولي. أيضا وقوله ما تقرب إلي عبدي إلى آخره، فأثبت عبدا يتقرب إلى ربه وأثبت ربا افترض فرائض، وما تقرب إلي هؤلاء اثنان واحد اثنان، فكيف يقولون أن الله أن العبد يكون ربا والرب يكون عبدا؟ قال من تقرب إلي فجعل متقرب أو متقرب إليه. أيضا وقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فأثبت متقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا، وكل هذا ينقض قولهم أن الوجود واحد. أيضا يقول رحمه الله الحديث حق، أي حديث؟ كنت سمع والذي يسمع به وبصر والذي يبصر به. قال أبو عباس بن تيمية والحديث حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ولي الله فإن فإنه ولي الله كمال محبته وطاعته وطاعته لله. يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله، فما يسمعه مما يحبه الحق أحب، وما يسمعه مما يبغضه الله أبغضه. يعني معنى الكلام أن العبد يبغض ما يرضي الله ويحب ما يحب الله، يسمع ما يرضي الله ولا يستمع إلى ما يبغض الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا أبو العباس بن تيمية، ورد في رواية في غير الصحيح فبي يسمع، يبقى رواية الصحيح كنت سمع، ورد في رواية أخرى فبي يسمع وبي يبصر. فالشيخ حسن بيقول أنه ورد في رواية أخرى في غير الصحيح، ما هذه الرواية؟ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هذه الرواية التي ذكرها ابن تيمية ابن حجر أوردها في الفتح نقلا عن الطوفي ولم يعزها إلى أي مصدر، وذكرها أيضا حكيم الترمذي في نوادر الأصول حديث الأصول بدون سند. طيب، والذهبي يقول لم أجد هذه اللفظة، أي لفظة؟ فبي يسمع وبي يبصر. الشيخ الألباني بيقول لم أرى هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره. يعني الشاهد أن هذه الرواية يعني الأمانة العلمية التي ذكرها أبو العباس بن تيمية، يعني العلماء عثر عليهم أن يجدوا سندها. فالشاهد أن الشيخ الألباني بيقول أن خروا فبي يسمع وبي يبصر، قال هذا قد بين معنى قوله كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به. قال لا، أنه يقول نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم، يعني لا يقول عاقل أن قوله كنت سمعه أنه كما قال شيخ الإسلام، لا يقال أنه نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم، لا. قال وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء والقوة، أي بما هو بمنزلتها في ذلك. قال ابن حجر رحمة الله عليه ولا متمسك، لا متمسك الاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة بحديث ولئن سألني، بحديث الباب قال لقوله ولئن سألني لا أطيعن. فهذا كالصريح في الرد عليه، يعني إيه كان ده؟ يعني الذين استدلوا بالحديث في عبارة كنت سمعه كنت بصره، قال ابن حجر في نفس الحديث قال ولئن سألني ولئن استعاذني، فجعل أن هناك سائل ومسؤول ومستعاذ ومستعاذ به، فدل أن الحديث في ذاته لمن يعني للأسف هم بيأخذوا ما يوافق أهواءهم، كمان يقول إيه ولتجدن أقامها مودة الذين عملوا الذين قالوا إن نصارى، ويستل بها على حب نصارى المسلمين وعلى إيمان النصارى، ولم ينظر إلى باقي الآية وإذا سمعوا إلى رسول طرأ عينهم تفيض من الدمع. هل النصارى اليوم إذا سمعوا القرآن تفيض عينهم من الدمع؟ لا والله، بل هم أنفسهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أن القرآن الذي بين أيدينا هذا أملاه ورقة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاله لي بالتصريح أحد قساوسة كنت يعني كان لي معي يعني مقابلة في معرض الكتاب، فقال هذا تصريحا، وهذه عقيدتهم في نبينا أنه افترى القرآن معاذ الله عليه من الله ما يستحق. إذا أيضا الشيخ الصميم أدلى بدلوه في هذا الحديث، في حديث كنت سمعه الذي يسمع به، لما فبيقول بيقول الشيخ الصميم أن ظاهر الحديث أن يكون الله وسمع الإنسان، فلما تؤولون هذا الحديث وتقولون أن المراد أن الله يسدد العبد؟ يعني هو بيقول أنتم تنكرون على آل التحريف تحريفهم، فكيف تحرفون حديث الباب وتقولون كنت سمع، أي أن العبد يوفق في سمعه؟ أليس هذا تأويلا؟ تحيلون التأويل أنفسكم وتحرفونه على غيركم. فأجاب عن هذا الإشكال، أجاب عن هذا الإشكال فقال طيب فبما أجاب؟ يقول الشيخ عثمين فقال لأن عندنا دليلا يدل على ذلك هو قوله في الحديث القدسي في نفس الحديث قال وما تقرب إلي عبدي. فهنا أوجد إيه؟ عابد ومعبود. قال ويوجد متقرب ومتقرب إليه. قال وما تقرب إلي عبدي. ويوجد فارض ومفروض. قال مما افترضته عليه. من الذي يفرض؟ الله. من المفروض عليه؟ العبد. وفيه سأل مسؤول ولئن سألني ولئن استعاذني أعيذن. فقال فيه سأل في مسؤول وفيه مستعيد ومستعد إلى آخر ذلك. قال ابن رجب كلاما عظيما قال من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه ورقاه ورقاه إلى درجة الإيمان إلى درجة الإحسان فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته والأنس به والشوق إليه. بص الكلام بيقول إن رجب يقول أن العبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل الله يرقيه إلى درجة الإيمان والإحسان فيصير العبد يعبد ربه على الحضور. يعني على الحضور يعني يعبد ربه على الحضور. فكيف هذا الإحسان؟ ها ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك فلم تكن تراه فإنه هو ده. ها وعلى المراقبة عين المراقبة يعني يخلص يراقب ربه ويفعل الطاعة ويعلم أن الله يراقبه فلا توجه بأي نفس إلا لله عز وجل فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته. قال يعني الكلام ده ابن رجب يقول في جامع العلوم والحكم فارجعوا إليه. قال أيضا رحمه الله فمتى امتلأ القلب بعظمة الله محى ذلك من القلب كل مسوى ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا ما يريده مولاه فحينئذ لا ينطق إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره فإن نطق نطق بالله وإن سمع بالله وإن نظر نظر بالله. يعني كلام بيسموه سهل الممتنع. ما أحوج هؤلاء إلى أن يذهبوا إلى القلوب والاتحاد وأن الله سمع العبد والعبد سمع الرب كلام فعلا الموفق من وفق الله والفهم نعمة من الله. كنت سمع الذي يسمع بي كلام فسره أهل السنة بأيسر ما يكون كالماء الزلال أن العبد إذا أطاع ربه بالفرائض والنوافل يكون عبدا موفقا ينطق بمراد الله بما بتوفيق من الله على هدى من الله بتسديد بتوفيق لا يقال بها كما يقول هؤلاء إلى المشتكي. قال أي ابن رجب ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الفرور والاتحاد والله ورسوله بريئان منه اللهم قال ذلك ولا عصر. هل هذا الفهم فهمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. ولكن الذين ظلموا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يفلحون ولا يعقلون الله. عودوا إلى حديث الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره متى. هذا ختام الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر عن رب العزة أن العبد إذا حقق موالاة الله وصار وليا كان الله تبارك وتعالى هو المتكفل بحفظه وبالدفاع عنه. إن الله يدافع عن الذين لو لم يرد في شرف المؤمن إلا هذه الآية لكفت. لو لم يرد في شرف المؤمن إلا هذه الآية لكفت. إن الله يدافع عن الذين الله جل تكفل بحفظ المؤمن وبالدفاع عنه. قد تكون غائبا الله يدافع عنك إما بأن يغذي من خاضفي وإما يقيد لك عبدا من عبادي يدافعون عنك ويردون عن عرضك ويضبون عن عرضك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكذلك أيضا في حديث الباب قال من عاد لي وليا. وذكرنا المرة السابقة العلة والفرق بين أن يقول من عاد وليا لي ومن عاد لي وليا وإنما فرق وضعناه في المرة السابقة. قال وما ترددت هذه تسمى تاء الفاعل. الله متكلم يقول في ختام الحديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن أكره الموت وأكره مساء. هذه النووي رحمة الله عليه في كتاب الأربعين النووية أورد الحديث. أي حديث أورده؟ من عاد لي وليا. أورد الحديث ولكن دون هذه الزيادة. الحديث كله في البخاري. النووي حينما روى هذا الحديث ذكر الحديث دون أن يأتي بهذه الزيادة. أي زيادة؟ وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره وأنا أكره مساعده. هل لم يذكرها لأنها يراها ضعيفة مثلا؟ حيث كله في البخاري. يعني هو لا يقول بالتردد مثلا. هنا العلماء قالوا لعل النووي رحمه الله عليه لم يذكر هذه الزيادة زيادة وما ترددت عن شيء إلى آخره. قالوا مراعاة لحال السامعين لأن العلماء النووية يعني النووي جمعها لتكون نفع لعامة المسلمين. يعني هذا العلماء النووية كالمجموع مثلا المجموع لمن؟ المجموع لمن؟ طلاب العلم. طلاب العلم وفي تفصيلات وتفريعات ورفع المخالف وأرجع إلى ما يكون بالفقه المقارن. مجموعة الفقه. ليه التأخير؟ لا دعك من ذلك. بلك عندي تحمل. بلك يفتح من برا بسرعة. يعني بلك عملك درس وفي أطل منك. تخيم في الساعة. بلك من الساعة؟ قلنا ده الساعة 5. طب ده 6 إلا كنت. طيب في تأخير. لا أعلم. لكن عندي بس بعد كده يعني ده صدق صفرات معروفة. إيش؟ الله مستحيل. طيب يبقى العلماء ذكروا قالوا لعل العلة التي من أجلها أعرض النووي عن ذكر هذه الزيادة قالوا لأن المقام لا يناسب. مقام ولا مقام؟ الفرق بين ما مقام ومقام؟ المقام شفنا الله أعلى المكان. إما المقام الحال. عندما هذا؟ هل قال بهذا قبلك إنس قبلك ولا جن؟ لا لا لا. ها المقام مكان القيام، المقام مكان الإقامة، واتخذ من ما قبل الله يوصل. ها قالوا لا مقام لكم في المدينة، في المدينة فرجعوا، ها لا مقام لكم في المدينة. المقام من الإقامة، المقام موضع القيام، قد تقول لي ليه؟ للحظة بساعة، أما الإقامة تقول لي أيام وما زال. طيب جاي على الجاهل. طيب فقالوا لعل النووي يرى أن هذا الباب ليس أن الأربعين النووية لا تناسب، طبعا فعلها لعامة الناس لتكون لعامة نفعها، فرى أن هذه الزيادة قد تكون فيها تلبيس على السامعين، وليس كل ما يعرف يقال. وقد نترك الحق عن الناس مخافة أن يكذبوه. قال ابن مسعود قال عليه حديث الناس على قدر أقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ طب إيه علاقة الشطر الأول بالشطر الثاني؟ أنك إذا حدثت الناس بما لا يفهمونه قالوا أنت كذاب، فصار تجريبهم تجريبا لحديث أو آية فتجريهم على ذلك. كان مالك لا يحدث بحديث الصورة وبحديث الصفات بصفة عامة، لما؟ ليس لأنه لا يقول بالصفات، ولكن أيوة خشية أن يقع الكلام على أفهام لا تعين. فأنت إذا ما أعطيت طفلك لقمة قد تميته من حيث لا تدري، كالدابة التي قتلت صاحبها. وقال علي في الأصل الصحيح الموقوف الذي قال فيه علي حديث سورة على قدر عقوله، والبخاري دود في صحيحه باب من قص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقد قال سلم لمعاذ لما قال ألا بوش الناس، قال لا فاتكلم، ليس كل ما يعرف قال. فأنت إذا كنت تحمل حقا لابد أن تحمل معه حكمة، وإلا فقد تحمل حقا وتتصرع وتنبري لك وأنت لا حكمة عندك، فتسيء من حيث لا تدري. فليس شجاعة وليس نصرة للحق أن تقوله عند غير أهلي أو تقوله في غير موضعي ولا في غير وقتي، بل ينقلب الأمر عليك بالسوء. طيب فقيل لعل النووي لم يذكر هذه الزيادة، زيادة ما ترددت إلى آخره. قالوا لعل النووي يرى أن المقام لا يسمح بذلك، وأن هذه الأربعين النووية يعني عامة الناس، فقد يقرأها ويقف على هذه الزيادة من لا يفقهها فيكذب بأصل الحديث. نعود إلى الحديث في قوله وما ترددت، هذه باء فاعل، الله نسب إلى نفسه التردد، فهل يوصف الله عز وجل بالتردد؟ ها الجواب هنا لا يكون بإطلاق الإيجاب ولا بإطلاق النفي، لا يقال نعم ولا يقال لا، بل عندنا مقدمتان تنبني عليهما. ها نتيجة، وهو أننا نحرر معنى التردد في حق الله. المقدمة الأولى، عندنا مقدمتان تنبني عليها نتيجة. المقدمة الأولى أن أصل استعمال هذه الكلمة تردد تستعمل في الأغلب العام لمن نازعه أمران يريد أن يفعل واحدا منهم، ولكنه لجهله لا يعلم بعاقبة الاختيار. إنسان جاب مجموع في ثانوية عامة يدخل كلية الطب، ها أم مثلا طب بشري أم طب علاج طبيعي أو ها يدخل ألسن مثلا أو آخر، هو متردد. لماذا التردد؟ لجهله بعاقبة اختياره، قد يختار ما يراه الناس حسنا فيكون عليه وبالا، والعكس بالعكس. وكم من إنسان اختار كلية القمة ثم ندم على ذلك. والله يعلم وعسى أن تحبوا شيئا ما شاء الله. طيب هذه إذن الأصل التردد مقدمة الأولى، إنما في الأصل يستعمل التردد فيما كان في المرء إذا كان بين أمرين تردد بينهما لجهله بعاقبة هذا الاختيار. أمر المقدمة الثانية أن التردد المذكور على هذا المعنى، المقدمة الثانية تقول أن التردد على هذا المعنى منزه مما ينزه الله عنه، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. في الممكنات أم في المستحيلات؟ في الممكنات والمستحيلات. ولو ردوا تعالوا، ولو خرجوا فيكم. طيب إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا ولو جاء، هل جاءتهم كل آية؟ لا جاءتهم بعض الآية. ولو جاءتهم كل آية قال الله لا، هذا اسمه علم إيه ده؟ علم إيه؟ ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله، ده اسمه علم إيه ده؟ علم كان علم المستحيلات. هذا قرا على ايه؟ على علم ما كان لو لم يكن لو كان كيف سيكون. كيف سيكون؟ طيب اذا المقدمه الثانيه تقول ان هذا التردد على المعنى الذي ذكرناه هذا انما يكون في مقياس البشر، اما عند الله فلا. الله يعلم كل شيء، وسع ربنا كل شيء علما. فينبني على هاتين المقدمتين ان التردد الواقع في الحديث ليس من جنس تردد البشر، الذي التردد الذي عند البشر منشأه الجهل بعقل الأمور، والله ليس كمثله شيء. وإنما التردد المراد في سياق الحديث بينه السياق نفسه، قال يكره الموت وأكره أكد وأكره مساءته، يعني العبد يكره الموت. لما الموت يبعده عن زوجته، عن أولاده، عن أهله، عن إخوانه، عن طاعاته التي يفعلها. والحياة والله العظيم خير للعبد في صبائه في ضرائه، في صبائه يزداده شكرا، في ضرائه يزداد صبرا وأجرا. الجهل يقول لو مات لاستراح، كم جهل. أولا ما يدريك أنه إذا مات لاستراح. أمر الثاني ما يدريك أليست حياته خيرا له. في صبائه يشكر فيرفع، في ضرائه يصبر فيرفع. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له فليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته صراء شكر فكان خيرا، إن أصابته ضراء صبر فكان، وليس ذلك إلا المؤمن. بس ننتبه بس عشان نشتت، نجيب على سؤالك بس إيه عشان كده سبناها هنشتت فيها. قولي بس هنا إيه، لو تكرمت أنتهي منها. الوقت صعب. طيب إذن المقدمة الأولى أن التردد إنما في الأصل يستعمل لما كان مخيرا بين أمرين يجهل العاقبة المترتبة عليهما. المقدمة الثانية أن الله ينزل عن مثل هذا التردد وعليه، فإن التردد في قوله وما ترددت ليس من هذا، إنما التردد فسره الحديث قال يكره الموت وأكره مساءته. فيكون هذا التردد بين أمرين، الأول إنفاذ ما قدر، ركز، إنفاذ ما قدر من موت العبد. ولا شك أن قضاء الله نافذ، كل نفس ذات قضاء كل من عليها فات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العبد يكره الموت، والله يكره ما يكره عبده. العبد إذا الله جل يحبه للعبد يكره الله جل أن يفعل شيئا يحزن العبد. ولا المثل على أنت حينما تحب أباك تحب أمك تحب ولدك، فلا يعني تكره أن تفعل شيء يحزنه. قد تذهب به إلى الطبيب الذي سوف يؤلمه، ولكن أنت ما بيدك حيلة إيش تفعل، لابد أن نذهب إلى الطبيب. وأنك تعلم هذا شعور من صعوبة المكان، ها حينما تذهب إلى طبيب. يعني أنا كان في ولد عندي عملية في عينه، كان بيتطلب ان ياخذ ابره في العين نفسها. فالامر كان من الصعوبه بس لا تفعل يكره الموت واكره ما تاتي والا المثل اعلى. فالله جل اولا قدر امرا لابد من نفاذه هو الموت. الامر الثاني ان الله يكره ما سيقع للعبد من مساءه اذا وقع اذا قدر عليه وقع عليه الموت. فصار الامر محبوبا من جهه لو امر ايه الموت وانفاذ الوعيد هذا انفاذ القضاء. فصار هذا الامر محبوبا من جهه ومبغوضا من جهه. محبوب من جهه انه امر لابد ان ينفذ. امر لان الانسان طبعا الموت فيه جانب من الخير لان بالموت الانسان ينتقل الى ربه ويعني يكون في القبر يبشر بالجنه وروح وريحان. فهذا فيه جانب من الخير. لذلك في الحديث من احب لقاء الله احب الله لقاءه. كيف ولما يحب العبد لقاء الله؟ وهل العبد المؤمن يحب الحياة أم يحب الموت؟ إشكال صح؟ العبد الأصل أنه يحب الحياة لأنه ما أحبها لذاتها ولكن يزداد فيها رفعة لربه بالطاعات والحج والعمرة. وإذا ما تنقطعت هذه الطاعات إذا نقبل على الحياة ونحبها ليس لذاتها ليس لشهواتها ولكن لأننا في الحياة نزداد قربا إلى الله. عندنا الأخوان مات أحدهم في الجهاد ومات الثاني بعده بسنة فراه الصحابي الذي مات متأخرا أعلى درجة من الشهيد فتعجب هذا شهيد وأخوه مات بعده وكان الذي مات متأخرا أرقى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات متأخرا عاش سنة صام فيها وصبر. إذن قالكم من طال عمره وطال وحسن عمل الله قلنا علينا بطول الأجل وحسن العمل وسيف الزلد. فالشان أن نقول أن في الأصل أن الإنسان في حال العافية يتمنى أن يعيش ليكون مجاهدا ويرى نصر الدين الله تعالى ويؤذن في أمريكا. طيب ولكن متى نقول بقى هنا الحديث من أحب لقاء الله خلاص إذا كان الإنسان على إقبال على الآخرة يعني أصيب مثلا بمرض خلاص الأمر قضي أو حتى كان في السكرات هنا يحب لقاء الله. لماذا؟ أنه سيقبل على رب الجحيم يقبل على رب رحمته واسعة يقبل على روح وريحان ورب راض غير رب راض وكده وصلت للمؤخر المعنى. يبقى إذا بنقول أن أمر الموت للعبد محبوب من جهة وإن الحب هنا من جهة أن هذا العبد فالحياة كلها يعني فيها بلاءات وفيها فإذا أقبل على آخرة وخلاص يحتضر يبقى كان الموت خير له لما سيقبل عليه هذا رب. فهنا صار الأمر محبوب من جانب لقاء العبد لربه الكريم جل ومبغوض من جانب آخر لأن العبد يكره أن يفارق أهله ويفارق الطاعات. فصار الأمر هذا الأمر مبغوض من جهة ومحبوب من جهة أخرى. فهذا هو التردد المقصود في الحديث. فصار الأمر محبوبا من جهة ومبغوضا من جهة أخرى. محبوب من جهة أنه يؤدي إلى ما هو خير فبالموت ينتقل العبد إلى ما هو خير له. ومكروه من جهة أن العبد يكره الموت لأنه يعني يقلل من طاعاته ويبعده عن أهله ومن يحب. بنقول هنا فائدة جملة من الشراح في هذا الحديث ذهبوا إلى تأويل التردد وصرفوا عن ظاهره وقالوا أن التردد ليس من صفات الله. وقال ابن زكي الخطابي ابن حجر والشوكاني والسيوطي وابن الجوزي وهو مسلك أهل التأويل الذين وقفوا على هذا الحديث فقالوا أن هذا مما ينزه الله عنه بل هذا دفع الذهبي إلى أن يتكلم في سند الحديث. نعم قال هذا حديث غريب قال الذهبي هذا حديث غريب جدا ولولا هيبة الصحيح لعددته من منكرات خالد مخلد ابن مخلد وذلك لغرابة لفظه. يبقى صرنا بين أهل السنة الذين قالوا بظاهر الحديث وأزالوا التردد على ما يليق بالله وبين طائفة أخرى أزالوا الحديث وقالوا التردد هذا ليس من صفات الله أولوا كمن الخطابي بن حجر النووي السيوطي بن صلاح البيهقي قالوا الله ينزع عن ذلك التردد ينبني على جهل باختيار بين أمرين. ما الذي الثالث دفع الذهبي إلى أن يتكلم، قال ولولا هيبة الجامع الصحيح، لولا هيبة الجامع الصحيح. لو قلت أن هذا من كلام خالد مخلد وهو أحد رواة الحديث، قال لا لم يرده، ولكن يقول أن في النفس شيء منه. قال بنص كلامه هذا حديث غريب جدا. لا نعم هو الذهبي عنده في بعض المسائل في العقيدة يعني في مسائل في العقيدة كده ليس فيها موافقة لأهل السنة. بس شوفوا بيردوا من ناحية الإسناد، يعني بينقل عن أحمد إن هو كان بيقول بتقبيل بتقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من البركة. وهل بيجوز بقى الصالحين؟ هو اشتراب قبر فلان ده طرياق، فالذهبي عنده بعض الأمور ليست من نهج أهل السنة. نعود فنقول أن من جملة التأويلات البعيدة التي ذكروها لمعنى التردد في حديث الباب، قال هو تردد العبد حينما يصاب بداء فيدعو الله بالشفاء ثم يبدو له أن يترك الدعاء ويعرض، لابد أنه لأنه لابد من لقاء الله. إذن منهم من قال أن التردد منصوب لمن؟ للعبد. كيف العبد يتردد؟ هل أنا مريض والمرض هذا يبعدني عن طاعة الله، وقد يقول خيرا لي أن يعجل لي بلقاء الله فأدعو بالشفاء ليزد حياة، أم لا أدعو بالشفاء ليألقى الله؟ صار هذا إيه؟ ترددا، وهذا طبعا تأويل بعيد. هذا قاله من نسب التردد إلى العبد وليس إلى الرب. التأويل الثاني قالوا معناه أن الله يقول ما ترددت أي ترددت رسلي في شيء ألا فاعله ترديد إياهم في نفس المؤمن، يعني إيه؟ كما وقع في قصة موسى وملك الموت. قالوا التردد هنا هو تردد الرسل نفسها، هل تذهب لقبض روح فلان أم لا. تأويل ثالث أن يكون خطابا لنا بما نعقل، والرب ينزه عن ذلك، ومن جنس من يقول ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، إلى غير ذلك من التأويلات التي تصف الحديث عن ظاهره من غير قليلة ولا ريب أن المسلك المذكور أعلاه، يعني قلنا بقى اللي هو إيه، أمر مبغوض من جانب ومحبوب من جانب آخر، هذا هو أقرب وهو أصح المسالك التي عليها السنة والجماعة، وهذا هو الموافق لأصول أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع حديث الصفات، أن يحمل على ظاهره على ما يليق بالله. وخير الناس أسعد الناس من أخذ بكلام رب الناس وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف. فينقيل كيف يكون العبد وليا لله وهو يكره الموت؟ احنا قلنا في الحديث من عاد لي وليا، صح كده في اوله، وفي الاخر قال ايه؟ يكره الموت. فكيف يكون وليا؟ انت المعهود عند الناس اذا حتى شخصا تتمنى ان تراه وتقول وكيف انساك وانت نني الذي في نني وعيني التي في عيني، لا اله. لما ذهب احدهم يعود اخاه قال من بالباب؟ قال انا. قال اخطات في الهوى لما فرقت فيه بيننا فافتح يا انا. بلك حاجات دي حاجات عاليه. ماجد انت ماجد موقفك صعب، حاجات ان شاء الله نعلمك اياها ان شاء الله. ابشر. فكيف يقال من عاد لي وليا هو ولي ثم يقول في اخر الحديث يكره الموت؟ كما ذكرنا لا شك ان العبد يحب لقاء الله، وكذلك ايضا يحب الاستزادة من الحياه لانها تزيده خيرا. ذكرنا في الحديث الذي مات بعد اخيه بعام واخوه مات شهيدا، والذي مات بعده بعام رؤية أرفع درجة، لما عاش عاما وصام رمضان. إذا سئل السلام عن خير الناس فقال من طال عمره وحسن عمله. قال ابن هبيرة المؤمن لا يكره الموت إلا لنقله من الخدمة إلى النعمة. أنت الآن تخدم في الآخرة إن شاء الله مقام إيه؟ نعمة. إن شاء الله مرزقنا الجنة وقرب إليه وقرب. فابن عربي يقول المؤمن لا يكره الموت إلا لأنه ينقله من الخدمة إلى النعمة، فيرى أنه لم يقضي نهمه من عبادة الله ولا من خدمة الله في أرضه، فإذا نقل إلى مقر الراحة وموطن الإباحة ومحل النعم لم يكن إلى ذلك مشتاق ولا عليه متهافت. قال فأما من دون هؤلاء في المقام فإنهم يكرهوا الموت لخوفهم من بعض أعمالهم، ويحبون البقاء لتدارك الفائت وتلافي الفارق. لما قيل لأحد العلماء أحد السلف لما نحب الموت، لما أن نحب الحياة ونكره الموت، قال أنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. نختم بكلام أبو العباس ابن تيمية، ومسك الختام في كلامه، مسك الختام في كلامه، قال رضي الله عنه وتأمل وتدبر. والمتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه لا يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا. قال فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم هذا باطل أي إدراك نوع مشابه، فإن الواحد منا يتردد طارة لعدم العلم بالعواقب. خش هندسة ولا طب، خش طب ولا ها، وطارة لما يكون في الفعلين من المصالح والمفاسد، فعل فيه مفسدة فعل فيه مصلحة. أنكر على أبي الذي يدخن هذه مصلحة وقد تترتب على ذلك مفاسد. مثلا قال التردد إما يكون للجهل بعواقب الأمور، قال وإما يكون لفعلين بينهم مصالح ومفاسد. قال فإذا أتى العبد بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يكون ما يحبه محبوبه وما يكرهه مكروهه. والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلازم من ذلك أن يكره الموت أي الله، وجل يكره لذلك العبد يزداد من محاب محبوبه. فلازم من ذلك أن يكره أي العبد الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله قد قضى بالموت فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه. فالرب مريد لموته أي موت العبد لما سبق من قضائه لو قضى ذلك، وما هو مع ذلك كاره لمساءة عبده، فصار الموت مرادا للحق من جانب ومكروها من جانب آخر. وهذا هو حقيقة التردد، أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجيح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة وكراهة مساءة العبد. وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. وقال أيضا المقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه ومكروها من وجه، وأن هذا حقيقة التردد، وأن هذه الأفعال وكما أن هذا في الأفعال فهو أيضا في الأشخاص. هذا الله أعلم. انتهى حديث ضوء الثريا في شرح حديث من عاد لي وليا. حديث القادم المعاني الواصيات، المعاني الواصيات، لا الحديث القادم نثر الجمان شرح حديث إنهما لا يعذبان. ما هو الجمان؟ نثر الجمان شرح حديث إنهما لا يعذبان صلى الله عليه وسلم. ما هو الجمان؟